هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير سورة المؤمنون؟ قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات أرد في مطالع هذه السورة الكريمة حديث لكن في سنده ضعف، فلذا أضربنا عن ذكره للضعف الذي أتراه. والآيات والحمد لله قائمة بذاتها، والحمد لله هي آيات محكمات، ليس في هذه المطالع شيء منسوخ. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد للتحقيق، ومعنى أفلح فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. وأعظم مطلوب لنا هو أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط علينا ربنا وأن يعذبنا، عياذا بالله من سخطه وعقابه. فمعنى قوله قد أفلح قد فاز بمطلوبه وقد نجا من مرهوبه. قد أفلح المؤمنون، قد فاز المؤمنون بمطلوبهم وهو رضوان الله عليهم وكذا جنة الله سبحانه، وقد نجوا من مرهوبهم وهو سخط الله عليهم وعذاب الله. قد أفلح المؤمنون، ثم ذكرت هنا بعض صفاتهم، ليست كل الصفات إنما هي بعض الصفات، وإلا فلو رمنا جمع صفات المؤمنين وأعمال المؤمنين علينا أن نستقرئها من عموم الكتاب العزيز ومن سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فبهذا نستطيع أن نقف على صفات المؤمنين، لكنها لم تسق كلها في موطن واحد. وهذا الشأن في كثير من المسائل، فمثلا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكرت بعض صفاتهم في آيات آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء الآيات، ولكن ثم صفات أخر للمتقين مذكورة في مواطن أخر. وعن الإيمان: فلا يخفى عليكم أن الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وثم شعب للإيمان بين أعلاها وبين أدناها. قد صنف بعض العلماء كتبا في شعب الإيمان، ولا يخفى عليكم أن منها أعمال تتعلق بالقلب، وأعمال تتعلق باللسان، وأعمال تتعلق بسائر الجوارح. وتخلف صفة منها لا يعني أن الشخص كفر، إلا إذا تخلفت إحدى أركان الإيمان، كان يتخلف عن الشخص الإيمان بالله أو الإيمان بالرسل أو الإيمان باليوم الآخر، فتخلف ركن من أركان الإيمان يقضي بكفر من حرم هذا الركن أو من كفر به. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هم آمنوا، وكلمة المؤمنون اقتضت أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر بعد ذلك أعظم عمل وهو الصلاة والخشوع فيها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهم يصلون ومع الصلاة خشوع أو خشوع في صلاتهم. والخشوع له معان، من معانيه السكون، من معانيه الخوف. قد قال تعالى في كتابه الكريم: أخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشوع القلب معروف، ولذلك محاضرة مستقلة في الخشوع. فمن معانيه السكون، فهم ساكنون في الصلاة إلا عن أعمال الصلاة، ساكنون في الصلاة إلا من أعمال الصلاة، كما قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال جمهور المفسرين: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى مع ذكر الله عز وجل. أصبحت لا تهتم بأي شيء إلا اهتمامها بصلتها بربها وذكرها لموسى ولدها عليه السلام. فقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، ساكنون إلا مما يتعلق بأعمال الصلاة. وللخشوع في الصلاة أسباب صنف فيها علماء تصانيف، ومن هذه الأسباب أولا أن تسأل الله قلبا خاشعا، فهذا هو أول الأمر ومنتهاه، أن تسأل ربك قلبا خاشعا. ثم بعد ذلك أسباب تلتمس، كأن تقبل على الصلاة بقلب متفرغ من مشاغل الدنيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. وكذلك أن تبتعد عن المشوشات كتصاوير موجودة أمامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أميطي عنا قرامك، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. فالمشاغل التي أمامك، تصاوير على الجدران، راديو مفتوح، تلفزيون مفتوح، أولاد يصيحون، كل هذا يسلب كثيرا من الخشوع. لذلك فإن الله سبحانه قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أشد مواطأة يتفق القلب مع اللسان مع العقل، وأصوب قراءة وتلاوة وأحسن تلاوة وقراءة. فالابتعاد عن مشاغل الدنيا والإقبال أيضا وأنت متفرغ القلب للصلاة بعيدا عن المشاغل بعيدا عن التشويش مع سؤال الله الخشوع، كل ذلك من أسباب الخشوع في الصلاة والسكون فيها. قد قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يحدث صاحبه في الصلاة، يكلم صاحبه، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، يعني إلا من أذكار الصلاة وأعمالها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. الآية عامة، واللغو ينتظم كل باطل وكل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. فاللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. فشأن أهل الإيمان الإعراض عن كل ما لا فائدة فيه من قول أو فعل. وقد تكرر هذا المعنى في كتاب الله إذ الله قال في شأن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد ناشدنا رسولنا بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا استوى عندك الوجهان في الكلام لم تدري أفيه خير أم شر لزمك الإمساك، لأن النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت. فهكذا وفي الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإلا جل النجوى لا خير فيها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكن قليل الكلام تحظى بفضيلة وتحظى بأجر وهو الفلاح. كن قليل الكلام لا تكن ثرثارا. وعائشة تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه تقول: كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. يعني لو أردت أن تعد الكلمات التي يقولها كلمات قليلة. فمن شأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو بكل صوره كما أسلفت، كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. هذا والشيء بالشيء يذكر، ولزاما أن يذكر في هذه الأيام، وهو الضياع الذي أصاب كثيرا من البشر بمتابعتهم لمباريات كرة القدم وهجرانهم الصلوات المكتوبات. فهذا مما يتأسف عليه ومما يؤسى له، انشغال الناس بكرة القدم ليل نهار، وحزنهم على أن بلادهم هزمت، وفرحهم لأن بلادهم انتصرت. وفي ماذا هزمت وفي ماذا انتصرت؟ وما العائد على المسلمين؟ وما العائد علي كشخص في قبري وفي لحدي إذا انتصرت مصر على دولة في كرة القدم أو انتصرت عليها الدولة؟ وما الذي ينفعني في لحدي إذا قيل لي فريق من الفرق انتصر؟ وما الذي يضرني في قبري إذا قيل لي فريق انهزم؟ وهل هؤلاء أو أولئك يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى؟ أم أن هذا لغو ولعب وعبث يلزمنا كرشدة إن أردنا الرشاد وإن سلكنا سبل الرشاد أن نبتعد عنه؟ فجدير بنا أن نتأمل ولننساق وراء هذه القطعان الضالة من البشر الذين سلكوا سبيل الضياع وسبيل ما لا فائدة فيه. فشأن أهل الإيمان أنهم عن اللغو معرضون. قال تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون. فلنكيف أنفسنا ولنستعن بالله ولنكثر من دعائه كي يوفقنا لسلوك سبيل أهل الإيمان المعرضين عن اللغو. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. ذكر بعض العلماء أن الزكاة هنا هي زكاة النفس وتطهيرها من الشرك وتطهيرها من كل ما لا يليق. وقد قال تعالى: قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، وقال: قد أفلح من زكاها، طهرها ونقاها من الذنوب والآثام والشرك والضلال. فهذا وجه. وقال آخرون إن الزكاة هنا الزكوات المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاديرها. هذا من العلماء من قال قولا حاصله أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد، فكان في أول الأمر الشخص ينفق كل ما زاد عن حاجته. قال بعضهم وهي ناسخة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فكان في أول الأمر إنفاق الذهب والفضة وعدم اكتنازها، وبعد كان كل مال أديت زكاته فليس بكنز. ولا أخفى عليكم أن الصيرورة إلى النسخ لا تكون إلا إذا عجزنا عن الجمع، أما إن كان الجمع ممكنا فلا نسخ حينئذ، وبالله التوفيق. وللنسخ إن شاء الله تعالى عن قريب، ونستأذن إخواننا في ذلك أن نقتطع درسين أو ثلاثة دروس للإتيان على مباحث النسخ والآيات المنسوخة وكيف قوبلت، هل قوبل القائلون بالنسخ بالتسليم بأنها منسوخة أو ليست بمنسوخة، ونسخ الشرائع بالشرائع الأخرى، إلى غير ذلك إن شاء الله عن قريب جدا بإذن الله تعالى. قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فهم أقاموا الصلاة وأعرضوا عن اللغو، ونفعهم متعدي وواصل إلى الناس، فهم ليسوا بمقتصرين على إصلاح أنفسهم بالصلاة وتزكية أنفسهم بتطهيرها مما شابها، لا، بل أيضا خيرهم للعباد واصل. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون واصل الخير للعباد، وأن يكون مباركا نفعا للخلق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول باختصار إن المؤمن من شأنه وإن هذب نفسه وسعى في تقويمها شأنه أيضا أنه نفع للخلق. ولقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال رسوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، قبلها قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم أفضل من المؤمن الذي يعكف على بيته أو في بيته ويكثر من التنفل والصيام والصلوات وهو ليس بنفاع لخلق الله. فثمرة العلم العمل، فالزكاة إحدى صور هذا التكافل بين المسلمين، تؤخذ من غنيهم وترد إلى فقيرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سألنا أي الرجلين أفضل، رجل ساكن في نفسه لا يؤذي أحدا بلسانه، وهو أيضا قابع في بيته يصلي الفريضة ويرجع إلى بيته، وآخر يصلي الفريضة ومع ذلك يتبع الجنائز ويعود المرضى ويصلح بين الناس وإن شتمه الناس، أحيانا الناس لا يرضيهم طريقك في الإصلاح بينهم، إذا كان ثم شخص ظالم وقلت له أنت ظالم سيغضب وقد يسبك وقد يشتمك، فهل الأولى لك أن تثر السلامة في بيتك أو تتدخل لنصرة المظلوم والوقوف بجانبه حتى يسترد حقه المغصوب من ظلمه؟ والنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما تمنعه من ظلمه. فالزكاة إحدى صور التكافل بين المؤمنين، والذين يؤدونها كتب الله لهم الفلاح إذا التزموها مع سائر ما به يكتب الفلاح. بهذا القدر نجتزئ من أجل صلاة العشاء إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.